باب ما جاء في الطاعون. قال: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عبد الحميد بن عبد الرحمن. أقول مالك رحمه الله تعالى: يعقب هذا الباب ما جاء في الطاعون. فكأنه يقول إن حكم الطاعون بالنسبة إلى المدينة لا يصدر، أما غيرها من البلاد فما حكمه؟ فيأتي بهذا الباب ليبين لنا حكم الطاعون في غير المدينة. إذا كان لا يدخل المدينة إذن فهو يدخل غيرها، فإذا وجد بغير المدينة فما الحكم إذن؟ وجاء بهذا الباب. وأشرنا إلى أن الطاعون مرض وبائي عام يأخذ الناس عياذا بالله، فقد يسبق أهل البيت كاملا موتا. وجاء هنا بهذا الباب وذكر أحكامه وبيان نوعه، وبدأ في هذا الباب بهذا الخبر الهام الذي وقع لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. وهذا الخبر بمجموعه ليس مجرد حكم فقهي، ولكنه منهج علمي عملي أحوج ما يكون إليه طلبة العلم. خرج عمر رضي الله تعالى عنه إلى الشام، متى ولماذا؟ هذا في جانب آخر. لقد خرج عمر إلى الشام ووصل إلى الشام واستلم مفاتيح بيت المقدس في قصة طويلة، وها هو خرج إلى الشام يوما ما. فلما بلغ سرب، وهي قرية من أعمال تبوك، لقيه أمراء الأجناد، أي الأجناد بمعنى الجنود الموجودون في الشام بعد فتحها. ونص مالك على أبي عبيدة لأنه أكبرهم وأولاهم. خرجنا تلقون أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وهذا من حقه عليهم، ليخبروه أولا بأول عن وضع الشام بعد فتحها، وليخبروه عن حال المسلمين فيه. وفي تلك الأثناء يأتي الخبر إلى عمر رضي الله تعالى عنه بأن الطاعون في الشام. إذن هو خرج إلى الشام والطاعون موجود في الشام، فماذا يفعل؟ هنا يأتي المنهج العلمي العمل. عمر رضي الله تعالى عنه ليس عنده علم من رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحكم فيما إذا كان الطاعون في بلد، وليس هذا بعيب في عمر رضي الله تعالى عنه. فما أحد أحصى السنة كلها، وقد قال ابن عبد البر: إن لدى عمر علم لو وزن بعلم الأمة لرجح عليها، ومع ذلك يفوته هذا الحكم. فإذا كان ولي الأمر أو طالب العلم لم يقف على نص في المسألة الواقعة أمامه، هنا يأتي كلام الأصوليين عن الاجتهاد. هل باب الاجتهاد مفتوح أم أنه أقفل؟ والتحقيق أن باب الاجتهاد في الإسلام لم يقبل أبدا. اجتهد عمر، وكيف يجتهد وليس عنده شيء ينظر فيه؟ استشار. وهذه هداية الاجتهاد. وكون الاجتهاد مفتوح في الإسلام دائما وأبدا وإلى ما شاء الله، يبين لنا القرآن الكريم أن هناك قضايا أصولها مشرعة وفروعها يشهد فيها. واتفق العلماء والأصوليون على أن تحقيق المناط في الإسلام موضع اجتهاد العلماء أو موضع اجتهاد المسلمين، ومعنى تحقيق المناط، المناط التعليق كما قالوا في ذات أنواع، أي كانوا يليقون ويعلقون بها سلاحهم. جاء في قوله سبحانه وتعالى في حق جزاء الصيد: فجزاء ضد ما قتل بنا النعم يحكم به ذوى عدل منه. القاعدة الأساسية في الحكم مثلية الصيد بالبهيمة الأنعام، ولكن تحقيق الأمر في تلك المثلية من أين يأتي؟ ما جاء في القرآن أن الغزال مثلها ما هو، ولا النعام مثلها ما هو، ولا العناق أو ولا الجربوع ولا الأرنب مثلها ماذا؟ فيجلس اثنان من ذوي العلم والمعرفة يحكمان في هذا الصيد أيا كان نوعه ومقداره وكبره وصغره، ويقولون المثلية تتحقق في كذا أو كذا. ولهذا رجل اصطاد بربا فجاء إلى عمر رضي الله تعالى عنه يسأله ماذا فيه وهو محرم، فقال ابن عوف: اجلس نحكم فيه. فقال الرجل: عجبا والله، أمير المؤمنين يحتاج إلى من يسانده في الحكم في قتل ربه؟ فقال: ويحك، لولا أن قال الله سبحانه وتعالى يحكم به ذوى عدل منكم ما استعنت بأحد، هذا حكم الله. فسأله قال: أرى فيه عناقة. فقال: والعناق خير من الضب. إذن الاجتهاد في تحقيق المناطق، وكذلك ينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فينفق مما أتاه الله. نفقة الزوجة واجبة بنص الكتاب، ولكن زينب بنت علي وزينب بنت حسن وفاطمة بنت حسين هل هما سواء في النفقة؟ ذو سعة من سعته. إذن ليس هناك مقدار محدد مضطرب في جميع النسوة للنفقة، ولكن يحكم به ذوى عدل كذلك، فيقدر أهل الخبرة كم تستحق هذه وكم تستحق تلك وكم تستحق الأخرى، وليسوا سواء. إذا هذا الباب من الاجتهاد لا ينفيه إلا مكابر، يقع الاجتهاد في الأشياء الأخرى. قيم المتلفات: شخص أتلف ثوبا لإنسان وآخر أتلف ثوبا آخر لإنسان آخر، هل قيمة الثوبين سواء؟ هل يترك المدعي صاحب الثوب على ما يريد يطلب ما شاء، وهل يترك المدعى عليه ما يريد يقدر ما يشاء؟ لا، يرجع المسألة إلى تقدير قيمة هذا الثوب وتقدير قيمة ذاك الثوب، وهكذا جميع المتلفات. إذا الاجتهاد موجود ولا يمكن أن يغلق هذا الباب. هنا عمر رضي الله تعالى عنه يحقق وجود الاجتهاد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا المبدأ أقره النبي صلى الله عليه وسلم في بادئ الأمر حينما بعث معاذا إلى اليمن. بما تقضي يا معاذ؟ قال: بكتاب الله. ونعم، فإن لم تجد في كتاب الله بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحمد لله، فإن لم تجد في سنة رسول الله اجتهد رأيي. فيقول صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي الله ورسوله. فمعاذ يعلنها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه بعد استفراغ الجهد من كتاب الله ومن سنة رسول الله يرجع إلى إيش؟ اجتهاد. ولو لم يوجد الاجتهاد إلى يوم القيامة ضاعت حقوق الناس، تعطلت المصالح، لأن الأصوليون يقولون النصوص محدودة، آيات الكتاب معدودة، والأحاديث الواردة معدودة، الحوادث التي تجري على مدى القرون والأزمان هل هي محدودة؟ ليست محدودة، ولا يمكن قصر غير المحدود على المحدود إلا بوجود الاجتهاد. وعلى هذا جاء عنه صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك حينما ذهب ليقضي حاجة وغاب وأبعد وهذا من سنته وتوضأ وجاء واستقطأه القوم فقدموا من يصلي بهم وصلوا ركعة وجاء صلى الله عليه وسلم بعد أن بقيت ركعة فذهب المغيرة بن شعبة لينبه إمامهم يتأخر ليتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا من حقه لأنه الإمام الراتب فمنعه رسول الله قال دعه وصف وصلى متأخرا ولما سلم الإمام قام وجاء بما فات اهتم برجل من أصحابه فلما سلم قال لا يقبض الله روح نبيا حتى يصلي خلف رجل من أمته مش الفائدة في هذا الخلف فبلا شد الواقع الفائدة من وراء هذا الإخبار أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث في أمة أمية ونعلم ما كانوا عليه في حالة الجاهلية فجاءهم بالروح والنور والهدى فأخرجهم من الظلمات إلى النور ومن الجهالة إلى العلم ومن الضلالة إلى الهدى ووضع بين أيديهم كتاب الله فلكأنه صلى الله عليه وسلم يقول لقد أديت أمانة الله وبلغت رسالة الله وعلمت الأمة حتى أصبح الفرد منها صالحا لإمامة الأمم وكيف يكون صالحا لإمامة الأمم بالعلم والاجتهاد وها هو عمر رضي الله تعالى عنه في قضية وجود الطاعون في بلدة لم يكن عنده فيها نص لا من كتاب ولا من سنة يطبق باب الاجتهاد من طالب العلم وولي الأمر وكيف يفعل المشاور يستشير الجميع لعل عند أحد ما يشير به عليه أو يخبره بما عنده من علم وكيف استشار ننظر قدم أولا للمهاجرين فقال لابن عباس ادعوني المهاجرين فجاء المهاجر وعرض عليهم القضية فاختلفوا عليه منهم من قال خرجت لأمر فامضي ولا تتراجع عزيمة وقال الآخرون لا معك وجوه القوم وبقية أصحاب رسول الله فلا تقدمهم طعمة للطعوم ارجع بهم لما وقع الخلاف وتساوى الأمران عنده هل عنده ما يرجح ذلك قال ارتفعوا عني ادعوا للأنصار فجاء الأنصار اختلفوا عليه كما اختلف المهاجرون من قبل إذن لم يجد عندهم ما يرجح ارتفعوا عني ادعوا لي مشيخة قريش من ها هنا من مشيخة قريش من مهاجرة الفتح مهاجرة الفتح الذين أسلموا عام الفتح أو الذين هاجروا قبل الفتح مهما يكن مشيخة قريش المهاجرون من مشيخة فدعاهم فلم يختلف عليه واحد منهم على أي الرأيين قالوا نرى أنك خرجت وجوه الناس وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا نرى أن تقدمهم على الطاغوت هل اختلف هؤلاء؟ لا. اتفقوا؟ نعم. ماذا كان موقف عمر رضي الله تعالى عنه؟ هنا يأتي البحث الوصولي. الجماعة الأولى اختلفت وعمر لم يأخذ برأي منه. الثانية اختلفت وعمر لم يأخذ برأي منه. إذن الخلاف في الأقوال لا يعطي حكما. وهل عاب عمر على فريق دون فريق؟ وهل أكذب فريقا مع فريق؟ وهل عنف فريقا امام فريق؟ لا. ما وهكذا الانصار عند المسلمين اذا كانت المسألة خلافية وقوم يرون رأيا فيها واخرون يرون رأيا اخر فلا يحق لمسلم ان يعنف فريقا على فريق. لماذا؟ لان الكل يجتهد وليس رأيك لأولى من رأيي. اذا النساء الذي يقع بين طلبة العلم وبين المتأخرين على ما يوجد من خلاف بين الأئمة الأربعة رحمهم الله إنما منشأه الجهالة وحسر المعرفة والتعصب الجاهلي. اختلف الأئمة وهل اختلفوا ليختلفوا؟ وهل اختلفوا لحظ في النفس؟ لا والله، كل رأى ما ظهر عنده فمال إليه ولم يجاملوا، لو كانوا يجاملوا لاتفقوا، ولكن كل يريد أن يصل إلى الحقيقة عن طريق ما ظهر له. إذا الخطأ البين والجهالة العمياء أن يتعصب إنسان لقول إمام دون الآخر ويتهم الآخرين بالمخالفة، لا والله. إذا عمر رضي الله تعالى عنه سمع من كل من الأولين والآخرين والثانيين، فلما جاء الاتفاق اتفق مهاجرة قريش مشيخة قريش على رأي واحد. إذا الاتفاق استوجب حكمه، الخلاف لم ينبني عليه حكم ولا يستوجب حكم، والاتفاق يستلزم ايش؟ الحكم. ومن هنا قال عمر إني مصبح على ظهر، أو مصبح على ظهر يعني راكب، فصبحوا أو تصبحوا علي يعني راجع. يبقى أخذ برأي من؟ الذين اتفقوا على الرأي. هل عندهم من علم؟ هل عندهم نص؟ لا، اجتهدوا. ولما اتفق اجتهادهم كان أولى ممن اختلف اجتهادهم. وهكذا فبعدما أعلن عمر رضي الله تعالى عنه حكمه الذي توصل إليه بمقتضى اجتهاده نتيجة للمشاورة أعلن الحكم. ونقول أيضا لطلبة العلم، إذا وجدت خلافا سمعته شاور، شاور المهاجرين، شاور الأنصار، شاور مشيخة قريش. يقول لي من فين أجيبهم؟ أقول لك أراءهم في بطون الكتب، ارجع إلى كتب أهل العلم، ارجع إلى أقوال السلف، شاور العلماء، لا تبني على ما في ظنك أنت. يقصر اجتهاد الإنسان أن يعرف موضع المسألة من أي كتاب وينسب نفسه مجتهدا ومفتيا ويعيب على الأئمة رحمهم الله. ليش؟ لو سألته أين توجد هذه المسألة؟ قلت ما أدري، سمعت. هل هذا علم؟ هل هذا تعطيك حق أن تعترض على سلف الأمة وخيارها؟ لا والله. سبق أن ذكرنا لكم أن أحمد رحمه الله وهو سيد علماء الحديث جمع في مسنده 40,000 حديث، يأتيه الرجل فيجادله ويناظره في المسألة فيقول فيها بقول الشافعي، يقول فيها بقول، فيقول أحد جلسائه فيما تمضي بهذه المسألة يا أبا عبد الله ولم يصح فيها حديث، فيقول إن لم يصح فيها حديث عندي فعندي فيها قول الشافعي وقوله سليم. أحمد سيد علماء الحديث يقول إن لم يصح فيها حديث عندي فعندي فيها قول من؟ الشافعي. إذا كان أحمد يستند لقول الشافعي، نأتي نحن الآن ولا ندري من أحمد ولا من الشافعي ونعيب على أحمد والشافعي ومالك وأبو حنيفة. والله ليس هذا بطلب العلم، وهذا الذي سلكه بعض الناس والذي حجزهم عن التحصيل والذي حرمهم عن حقيقة المعرفة. لا، يجب أن نرجع إلى الأصول، يجب أن نشاور أهل العلم بما خلفوا لنا من موسوعات وتراث نعجز أن نطلع عليه فضلا عن أن نستوعبه. بعد أن اجتهد عمر رضي الله تعالى عنه وأصدر حكمه بالعودة ورجح عنده أحد الجانبين وهو الرجوع، يأتيه الخبر ويأتي ابن عوف وكان غائبا في بعض حاجاته فيقول عندي علم في ذلك، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم به في أرض فلا تدخلوها على تدخلوها عليه، وإذا نزل بأرض وأنتم فيها فلا تخرجون فرارا منه. ثم عمر رضي الله تعالى عنه اجتهد بما استشار واستنبط ورجح عنده، كانت النتيجة ماذا؟ وافق العلم ولا خالف؟ وافق. وكما قال ابن عبد البر لو وزن علم عمر بعلم الأمة لرجح عليها علم عمر. كيف وهو الذي قال عنه صلى الله عليه وسلم لو كان فيكم ملهمون لكان عمر، ينزل القرآن موافقا لرأيه في أكثر من موضع، يقترح الاقتراح أو يرى رأيه فينزل القرآن نصا أو معنى، وفيه يقول صلى الله عليه وسلم لو سلك عمر طريقا لفر الشيطان من ذاك الطريق. إذا كم يكون فرح عمر بهذا الخبر، وكم يكون منزلة ابن عوف في هذا المقام عند عمر؟ وهل عمر حينما سمع من أحد الأفراد يقول لا من نشرح وصلنا إلى ما وصلنا إليه؟ لا والله. ولذا يقول العلماء السنة العلم يؤخذ حيث وجد، ولا يتأبى عظيم أو كبير أن يأخذ العلم عن صغير. وفي تواريخ العلماء الشيوخ يروون عن التلاميذ، إذا نبغ التلميذ مالك رحمه الله رجع شيوخه يجلسون عنده ويأخذون عنه. إذا كما يقول رواية الأكابر عن الأصابر لا مانع عند عمر أن يأخذ العلم من رجل في رعيته وإن كان أنزل منه مرتبة. إنما المؤمنون يا الحكمة ضالة المؤمن يلتقطها أنا وجدها، كما قال صلى الله عليه وسلم وقال لو من الشيطان. لما مسك أبو هريرة الشيطان يسرق من مال الصدقة وقال اعتذر إليه عندي عيال عندي كذا وأخيرا عاهده وهبط إلى آخر قلب أعطيك فائدة واتركني وعند آجي. إذا أردت تحسين شيء من الجن فاقرأ عليه آية الكرسي، فتركه وقرأ آية الكرسي على مال الصدقة. لما غدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة الصبح قابله رسول الله ما فعل أسيرك البارحة يا أبا هريرة؟ قال أخبرني كذا وكذا. قال صدقك وهو تذوب. الحكمة ضالة المؤمن يلتقطها النجاة. إذا إلى هنا تم الحكم وعزم عمر على العودة. ونأتي إلى النص قول ابن عوف، أو نرجع أولا إلى قول أبي عبيدة أفرارا من قدر الله يا عمر؟ ويقول عمر ألا غيرك قالها يا أبا عبيدة؟ هنا أبو عبيدة ينظر إلى القضية من جانب المضي والإيمان بالقدر وما قدر الله يكون. وعمر أيضا جاءه بنفس الموضوع القول بالموجب، بموجب ما قال أبو عبيدة من جانب القدر قال عمر أيضا بالقدر ولكن من جانب آخر. إن كانت القضية قضية قدر يا أبا عبيدة، نحن نفر من قدر الله إلى فين؟ إلى قدر الله. إذا ما هربنا من قدر الله، تأخذها من اليمين إلى الشمال ومن الشمال إلى اليمين. وقول عمر لو أن غيرك قالها يا أبا عبيدة تكريم لأبي عبيدة مع العتاب، كأن أبا عبيدة في منزلة